علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم علم المواريث. وفي هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله تعالى عن موضوع مهم جدا، وهو بيان الأشخاص الذين جعلت الشريعة لهم حق الإرث من الرجال والنساء. فالوارثون من الرجال 15، وإرثهم ثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على إرثهم وهم على النحو الآتي: الأول ابن الميت، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني ابن ابن الميت، وإن نزل بمحض الذكور، مثل ابن ابن الابن. وقولنا بمحض الذكور يخرج ابن بنت الابن، فليس بوارث. ودليل إرث ابن الابن عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فابن الابن ولد في اللغة وفي الشرع. الثالث أبو الميت، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الرابع جد الميت، والمقصود بالجد هنا الجد من جهة الأب دون الجد من جهة الأم، فإنه لا يرث. والدليل على إرث الجد من جهة الأب هو دليل إرث الأب نفسه، لأن لفظ الأب في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس يشمل الجد، بدليل قوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق الآية، فسمى الأجداد آباء. الخامس من الرجال الوارثين الأخ الشقيق، الأخ الشقيق للميت، ودليل إرثه قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد نص في ميراث الأخ من أخته أو من أخيه. السادس أخ الميت من الأب، ودليله كدليل الأخ الشقيق. السابع أخ الميت من أمه، ودليله قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، والمراد بالآية الكريمة الأخ لأم. الثامن من الرجال الوارثين ابن الأخ الشقيق وإن نزل. تاسع ابن الأخ لأب وإن نزل. العاشر العم الشقيق، والمقصود به الأخ الشقيق لأب الميت، فهو عم شقيق للميت. الحادي عشر العم لأب، والمقصود به أخو أب الميت من الأب. الثاني عشر ابن العم الشقيق وإن نزل. الثالث عشر ابن العم لأب وإن نزل. والدليل على إرث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وأبنائهم، قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. فدل هذا الحديث الشريف الذي هو أصل من أصول علم المواريث على أن الفرائض تقسم على أهلها المستحقين لها بحسب الفروض المقدرة في كتاب الله، فما بقي بعد ذلك فهو لأولى رجل ذكر. وأولى الناس بالميت هم عصبته، وهم أبناؤه وإخوته وأعمامه وأبناء عمومته. الرابع عشر من الرجال الوارثين الزوج، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الخامس عشر المعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. هؤلاء أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات هم الوارثون من الرجال، فلا يرث غيرهم من الأقارب. فالجد من جهة الأم مثلا ليس وارثا، وكذلك الخال وابن الخال وابن العمة والأخ من الرضاع، كل هؤلاء ليسوا من الورثة، ويسمون عند علماء المواريث بذوي الأرحام. وننبه هنا إلى أن هؤلاء الورثة الخمسة عشر الذين ذكرناهم آنفا يستحقون الإرث حتى ولو كانوا صغارا، خلافا لبعض العادات الجاهلية بحرمان الصغار. وهنا مسألة مهمة أيضا، وهي: لو أنه اجتمع كل هؤلاء الورثة الخمسة عشر في ميراث شخص واحد، فهل يقتسمون المال أم أنه ينحصر في بعضهم دون بعض؟ والجواب أنهم لا يرثون جميعا، وإنما يقتصر الإرث على الابن والأب والزوج فقط، وأما البقية فهم محجوبون. فالجد يحجب بالأب، والبقية أي بقية الورثة الخمسة عشر يحجبهم الابن والأب. وبهذا نعلم أن هؤلاء الورثة ليسوا في مرتبة واحدة، بل هم متفاوتون، فلا يرث أحدهم مع وجود من هو أولى منه. هذا ما يتعلق بالوارثين من الرجال. وأما الوارثات من النساء فهن عشر، وقد أجمع العلماء على استحقاقهن للإرث، وبيانهن على النحو الآتي: الأولى بنت الميت، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنت النصف، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنات سعد بن الربيع الثلثين. الثانية من النساء الوارثات بنت ابن الميت، ويخرج بذلك بنت البنت، فهي ليست وارثة. ودليل إرث بنت الابن ما سبق من دليل البنت، وما ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الابن السدس. الثالثة من النساء الوارثات أم الميت، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الرابعة جدة الميت من جهة أمه، أي أم أمه. الخامسة جدة الميت من جهة أبيه، أي أم أبيه. ودليل إرث الجدات أنهن أمهات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل للجدة السدس. السادسة من النساء الوارثات الأخت الشقيقة للميت. السابعة الأخت لأب للميت. والدليل على ميراث الأخوات قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والمراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة والأخت لأب. الثامنة من النساء الوارثات الأخت لأم، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والمراد بهذه الآية الإخوة لأم ذكورا أو إناثا بإجماع العلماء. التاسعة من النساء الوارثات الزوجة، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. العاشرة من النساء الوارثات المعتقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وإذا اجتمع كل هؤلاء النساء في ميراث واحد فلا يرث منهن إلا خمس فقط: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، ومن عداهن فهن محجوبات. ومن عدا هؤلاء النساء العشر فهو غير وارث، فالعمة مثلا ليست وارثة، وكذلك الخالة، وكذلك بنت العم وبنت الأخ ونحو ذلك. هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى نلقاكم وأنتم إن شاء الله على خير. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي، تنفيذ خالد بن لفاء المطيري.